الأخ يقول الذي ينتحر إذا كان في حالة نفسية، لا، إذا كان مجنون، كان مجنون أو شبه مجنون هذا مرفوع عنه القلم. هو المرض النفسي هو قد يكون حالة من الجنون، على كل حال هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أعلم بحالته، أعلم بحالته. فإذا كان يعرف التكاليف ويعرف النصوص وحصل له، لأن الجنون أحيانا كما يقول الفقهاء جنون مطبق وجنون يأتي حال وحال، فقد يعرض له مرض نفسي جنون ينفك عنه حينا، فقد يبتلى في حالة الجنون أنه يرمي بنفسه، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. هذه أسئلة كثيرة وكلها تتعلق بإخواننا في غزة. يقول: ها هم أحفاد القردة والخنازير، قتل 155، وفي بعض الأسئلة وصل إلى الآن 250 قتيل وإصابة 200. يقول: تشريد وتعذيب وانتهاك وحصار، والمسلمون لم يتحرك منهم ساكن ولم يسكنوا متحرك، لا قنوت لا مناصرة لا مدد، إلى متى هذا الذل والهوان؟ يقول: ما هو واجب الحكام والعلماء وسائر المسلمين؟ أحسن الله إليك. على كل حال نسأل الله السلام والعافية. لا شك أن أمور يعني مصائب تتوالى على المسلمين، هذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة يعني ابتلي آخرها كما ابتليت في عهد الرسول عليه السلام في أول الأمر. ما يخفى عليكم الأحزاب وما وصف الله به حال الصحابة رضي الله عنهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن أولئك لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، لجأوا إلى الله ثم أخذوا بالأساليب والأسباب، ما استسلموا للعدو، ما استسلموا، خرج يقودهم الرسول عليه السلام في غزوة أحد، يقودهم هو عليه السلام، ما جلس في الفندق، ما جلس في فندق يدير معركة من فنادق، خرج بنفسه عليه السلام وجرح، جرح. وآخر غزوة أيضا حنين، هو عليه السلام يعني تفرق عنه الصحابة حتى ناداهم وقال: إلي يا أهل القرآن يا أنصار، يا، ورجعوا وثبت وحده عليه السلام في غزوة حنين، آخر غزوة كان فيها قتال في السنة 8 من الهجرة. فحصل للمسلمين، لكن في هذا العصر ابتلينا بهذا الهجوم الشرس، تحالف اليهود والنصارى، تحالف يهودي نصراني ليس وليد اليوم، وليد عشرات السنين، رتب له النصارى من عشرات السنين وهم يخططون وينفذون وبثوا عملاءهم في بلاد الإسلام. وإلا من أعجب العجب ألا تجد غيره، لا شهامة، أين الغيرة، أين الشهامة؟ البوذيون المجوس كل الدنيا لهم غيرة على بلادهم على إخوانهم، أما هذه البلاد الإسلامية فلا غيرة ولا شهامة ولا. نسأل الله السلام والعافية. فما لنا إلا ندعو الله أن أولا يصلح القادة، إذا صلح القادة صلحت الأمة، بأيديهم الله سبحانه وتعالى مكنهم وأعطاهم زمام الأمور، التصرف بالأموال والقرارات وأمور كثيرة الله سبحانه وتعالى مكنهم، وسوف يسألون عن هذه السلطات التي تسلطوا بها على الأمة الإسلامية، ماذا عملتم؟ ابتليت إخواننا في فلسطين، ابتلوا الدول الإسلامية محيطة بهم، ماذا؟ تحمي اليهود عنهم، تحمي ظهور اليهود للأسف. وبحق تعترفون باليهود؟ بأي حق هذه الحكومات المجاورة للإخوان الفلسطينيين بأي حق تعترف باليهود وتضع عليهم الشرعية؟ وهذه أفعالهم وأفاعيلهم بمقتضى المواثيق الدولية، أين ميثاق الله؟ شرط الله حقا يعمل به، وميثاق الله أولى. هؤلاء لا يمكن أن يعمل معهم مواثيق، وهم هم أول من نقض ميثاق مجالس الأمن والأمم المتحدة ولا يبالون، إلا هذه الأمة بحكوماتها تتعامل مع أنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكثر مما تتعامل مع عهود الله ومواثيقه سبحانه وتعالى. وإلا فإنهم لا أيمان لهم، أخبر الله أنهم لا عهد لهم ولا أيمان لهم. ويجب على الحكومات المجاورة أن تتقي الله، أضعف ما يكون أن تقطع علاقاتها مع اليهود، أضعف شيء. وإلا فالواجب إعلان الحرب عليها، جيوش مجيشة ما شاء الله في بلاد الإسلام، أين هي؟ ماذا تعمل؟ الله أعلم. فحسبنا الله، ندعو لإخواننا وندعو لحكامنا أن يهديهم الله ويصلح حالهم. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وإخواننا الفلسطينيون عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يعودوا النظر في سلوكهم وتصرفاتهم، وأن يعودوا إلى الله، وأن يقدموا على حرب إقداما جادا. فهذه التصرفات التي كعبث هذه لم أن يخوضوا الحرب حقيقة، يدخلوا بالحرب كما ينبغي. إلى متى واليهود يقتلونهم بالتقسيط؟ كل يوم قتلى قتلى قتلى، ولا نجد للأسف من إخواننا ما أي ردود إلا ضعيفة جدا، لا تتكافأ مع فعل اليهود. عليهم أن يبادروا بالحياة الشريفة والشهادة التي مآلها إلى جنات النعيم. فنسأل الله أن يسددهم ويهديهم ويصلح ذات بينهم ويصلح جميع المسلمين. وألحوا بالدعاء، ألحوا بالدعاء يا إخوان، في سجودكم في صلاتكم في كل وقت، إن الله سبحانه وتعالى يرفع ويكشف عن جميع إخواننا، ليس فقط في فلسطين، الابتلاء في العراق، في أفغانستان، في كشمير، ففي الشيشان، كثير من بلاد الإسلام هي كما تعلمون. فنسأل الله أن يرفع عن المسلمين، وأن يرزقنا إن شاء الله القيادة الصالحة الناصحة التي تأخذ بكتاب الله ولا يخاف في الله لومة لائم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلاة 10 مرات؟ نعم، لكن ورد التسبيح والتكبير والتحميد، خصلتان كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، خصلتان من هما يسير ومن يعمل بهما قليل. أن يسبح الله دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فذلك 150 باللسان و1500 بالميزان. وإذا جاء أراد أن ينام يسبح الله 33، ويكبره 33، ويحمده 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله. فذلك 100 باللسان و1000 بالميزان، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيذكره حاجته بعد الصلاة فيقوم قبل أن يقولها، ويأتي أحدكم عند النوم فينيمه قبل أن يقولها. وذكر عليه السلام قال: من منكم يفعل باليوم 2500 سيئة؟ فهذه 1500 حسنة تكتب لك في اليوم، وألف إذا أويت إلى فراشك 2500 حسنة. فالله سبحانه وتعالى يمحو بها سيئاتك إذا واظبت عليها وتدبرتها وقلتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه لم يبيت بمزدلفة، بقي حتى الساعة 10 ليلا، ثم أكمل الليل في منى، وبعد منتصف الليل الساعة 1 قام برمي جمرة العقبة، ومن الغد أيضا وقع الرجم، يقول الأول بعد منتصف الليل. أهل الأعذار رخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر، فإذا كان هذا الأخ انصرف، إذا كان من أهل الأعذار أو يرافق أهل الأعذار، فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليه، لكن عليه إذا يسر الله له الحج مرات قادمة ألا يتساهل إلا إذا كان معذورا، وإذا كان معذورا أيضا لا يستعجل بالإفاضة من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. صلى الله عليكم. يقول: هل بيع العربون يجوز أم لا؟ هل بيع العربون يعني يعربن بالشيء؟ بيع العربون ورد النهي عنه، واختلف أهل العلم في تأويله، فقال بعضهم المقصود ببيع العربون أن الإنسان يبيع الإنسان سلعة ويأخذ مقابلها عربون مقدم، ويقول: إن لم يتم البيع فالعربون لي، يستولي عليه. فبعضهم يحمله على هذا ويقول: لا يجوز له أن يستولي عليه، لأن هذا أكل لمال الناس بالباطل. وبعضهم يقول: لا، من حق البائع مثلا أن يأخذ العربون لأنه يكون فوت عليه الزبائن، ويقول أنا بعتك هذه السلعة مثلا، يقول اشتريتها بألف، يقول أعطني عربون، يقول هذه 100 ريال، فبعد يومين ثلاثة يقول والله أنا ما ماني مشتري. يكون هناك من أتى البائع يريد أن يشتريها بألف ومئة، قال أنا ما أبيعك، سبق بعته على فلان، فيقول أنت خسرتني. طيب أتاني زبائن يريدونها، فمن حقي أن أستولي على هذا العربون لأنك حملتني خسارة. فمنهم من يحمل النهي عن بيع العربون على صور أخرى لا تحضرني الآن، لكن مما ذكروا هذه الصورة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لنا شراء لعب العرائس هدايا لأطفالنا احتجاجا واستدلالا بفعل عائشة رضي الله عنها؟ لا، العرائس الموجودة الآن صور بالأسواق هي صور مصورة تماما تحاكي الأحياء تماما، على صورة الفيل وصورة الجمل وصورة الإنسان، يعني مطابقة، فهذه لا يجوز. الذي في عهد عائشة رضي الله عنها كما ذكر أهل العلم إنما هي حصان ساذج، يعني ما ليس فيه تفاصيل خلقة الحصان من العينين والأذنين والفم وما إلى ذلك، إنما هي كهيئته إجمالا. أما هذه اللعب فهي صور مفصلة تماما، بل وتنطق وتقفز وتتحرك وما إلى ذلك، فهذه لا يجوز، لا ينبغي التساهل فيها. وأنواع اللعب كثيرة ولله الحمد، يعني مئات إن لم تقل آلاف الأصناف، فلماذا تقحم نفسك في أشياء محرمة؟ أحل لك أشياء من الطيبات ولله الحمد، فخذ من الطيبات وهدايا تناسب الحال. سأل الله إليكم. يقول هل تجوز صلاة الجنازة بجانب من المقبرة؟ نعم يجوز، إذا كانت بجانب يتحاشون أن تكون القبور أمامهم، فإذا كان أمام القبور أو بجانب من المقبرة، فمن أهل العلم من يرى أن السنة أن يصلى على الميت في المقبرة. سأل الله إليكم. يقول هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟ لا، هذه من البدع، قراءة القرآن في المقبرة، قراءة القرآن في المقبرة على الموتى، هذا ما كان في عهد السلف رضي الله عنه، لكن يدعى للميت ويترحم عليه ويسأل له الثبات إذا دفن. أما أن يقرأ القرآن لا في المقبرة ولا في البيت، هذه من الأمور المحدثة، من الأمور المحدثة التي ينبغي أن نذكر إخواننا أن يتركوها. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الرحم وهل هو إلى الجد الرابع؟ لا، ما في تحديد للرحم بالجد الرابع أو الخامس. الرحم يعني يتمادى إلى أكثر شيء، الرحم ما ليس له حد، كل من اتصل بك من أبناء عمك وأبناء خالك وأبناء خالاتك وأبناء عماتك كلهم داخلون في الرحم، قربوا أو بعدوا، لكنهم في بالنسبة للحق والمنزلة بحسب قربهم منك، وأيضا بحسب حاجتهم وبحسب أحوالهم. وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام قال إنكم تفتحون بلادا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة. فالمقصود مصر، لهم رحم، قيل أم إسماعيل، أم هاجر أم إسماعيل أو ماريا رضي الله عنهن. فانظر كيف ربط عليه السلام الرحم ب يعني شيء بعيد جدا واعتبره رحم وجعله حكم لشعب كامل أمة، فكيف الإنسان العائلة؟ فأنت ينبغي أن تهتم برحمك وتصلهم، وما لم يكن هناك موانع، إذا كان هناك موانع، إذا كان فيهم سوء أو معاصي وتخشى يفسدون عليك أهلك وبيتك، فأنت لك عذر أنك تبتعد عنهم، لكن لا تتركهم من المناصحة والتذكير، فإذا عادوا إلى السلوك السليم فأعطهم حقهم من الصلة. صلى الله عليكم. يريد نصيحة للذين يمرون بين يدي المصلين. ليس أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 وتركها عليه السلام مجملة، فالعلماء خاضوا 40 يوم، 40 شهر، 40 عام، الله أعلم، لكن افرضها 40 يوم، 40 يوم من مستعد يقف 40 يوم وهي 4 دقائق تقريبا، لو انتظرت 4 دقائق أو يعني انحرفت من هنا أو من هنا. فبعض إخواننا يتساهلون بل ويعاندون، يريد أن يقاتل مع أنه صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، فإن أبى فقاتله، لا ينبغي التساهل في هذا، علينا أن نأخذ السنن، إذا لم تؤخذ السنن من مسجد الرسول عليه السلام من أين تؤخذ؟ فعلينا أن نبلغ إخواننا الذين يأتون وهم لا شك يجهلون هذا الحكم. ما من مسلم ممكن أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لكنه ما عنده علم، يظن هذا شيء يعني ما هو صحيح أو ما هو ثابت، فأبلغه، أبلغه أن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتساهل فيه. لكن أيضا أنت أيها المصلي لا تحرج الآخرين، يعني تجد أحيانا يصلون في المداخل في الممرات أو يبادر ويقطع على الناس طريقهم، والناس بحاجة إلى أن ينصرف، الذي بحاجة إلى أن يتوضأ على موعد لا يستطيع أن يتأخر عنه. فعليك أن تصلي في موضع لا تحرج فيه الآخرين وتتخذ سترة. صلى الله إليكم. يسأل في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يريد تفصيل معنى الوسيلة. ابتغوا بمعنى اطلبوا، والوسيلة هي الشيء الذي يوصلك إلى المطلوب، الوسيلة هي الطريقة والسبب الذي. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتخذ الوسيلة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الأعمال الصالحة والإيمان. فنحن بإيماننا بالله سبحانه وتعالى وحبنا لله وحبنا للرسول عليه السلام ومتابعتنا للرسول والقيام بما أمرنا به، هذه الوسائل، هذه الوسائل الصادقة الحق. أحسن الله إليكم. يقول في أيام الثورة عندما يكتشف المخبأ يقوم القائد بقتل المجموعة وينتحر خوفا من اكتشاف السر، فما حكم ذلك؟ كيف أعد السؤال؟ يقول أيام الثورة عندهم يقوم عندما يكتشف المخبأ يقوم القائد بقتل المجموعة وينتحر خوفا من اكتشاف السر. هذا ما يصلح، يعني هذا ليس تصرفا حكيما، كونك تبادر أن تقتل، يعني تقتل نفسك وإخوانك، لكن أصمد أنك ما تستسلم للعدو. لو تقتل واحد من أعدائك ويقتلنكم أولى من أنك تقتل نفسك، لا تستسلم أسير، لا تستأسر له، لا تستأسر له. والآن الأمور والحمد يعني ميسرة، فبإمكانه إذا ضاق به الأمر يفجر نفسه بين الكفار حتى لا يأسروه، ويقتل منهم من يقتل. أما أن تقتل نفسك أو تقتل زملائك هذا ليس تصرفا حكيما، بل رتب أمورك أنك إذا وقعت أسروك ولا لك محيص فأنت تقتلهم في هذه الحالة، وإن قتلت نفسك لا يدخل في الانتحار في هذه الحالة، لا تكون داخلا في الانتحار، لكن ما تبادر، فهذه طريقة ليست شرعية بهذه الصفة. صلى الله إليكم. هذا يسأل في الطلاق. مسائل الطلاق ما نستطيع نجيب عليها بهذا الموقف، تحتاج إلى مساءلة ومعرفة اللفظ وحال الزوجة وما إلى ذلك. فعلى الأخ أن يتصل هاتفيا أو يتصل بالمشايخ الآخرين ويجد الجواب إن شاء الله. هذا يسأل عن الاستمناء، والاستمناء من أقبح العادات ومن أضرها بالصحة، وقد حذر منه، ورد التحذير بالنص كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز، لا يجوز، لأنه ضار بالصحة، وإن كان بعض العلم يرخص به في حالة الضرورة القصوى، من خاف على نفسه الزنا، الوقوع بالزنا، فبعضهم يرخص فيه، لكن لا ينبغي له أن يتمادى. والله والرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا في شأن الخوف من الزنا أن الإنسان يلجأ إلى الصيام وإلى الذكر والطاعة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيصوم، لأن هذه عادة سيئة، وبعض الناس قد يتورط فيها حتى بعد الزواج، كما ينقل إلينا أن بعضهم يتزوج ولا يزال يبتلى بها، والأطباء يذكرون من مضارها وأخطارها الشيء الذي يعني شديد جدا، وبالحكم الشرعي إذا كان منهي عنها فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بالكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم، أشغلهم بأنفسهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم ومزق شملهم. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، أنت القوي القاهر القادر الكبير المتعال الجبار المتكبر. بقوتك يا رب العالمين، بجبروتك وبرحمتك لنا أن تكف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.